تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب اركان الحج والعمره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب أركان الحج والعمرة. سبق معنا بيان معنى الأركان والواجبات، وركن شيء ماهيته، والواجب هو الثابت اللازم. وقال: باب أركان الحج والعمرة، جمعها المصنف رحمه الله تعالى لاختلافها وتعددها. فذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الأركان والواجبات، ومع ذلك أخبر أنها سنة كما سيبين رحمه الله تعالى. فضل. أركان الحج: الوقوف بعرفة. أكثر مسائل هذا الباب قد مرت معنا في صفة الحج وما يفعله بعد الحل، وأيضا كذلك في الإحرام ونحو ذلك، أكثر هذه المسائل ذكرت أحكامها. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب أن يبين لك القدر المجزئ في هذه العبادة، لأنه العبادات عندنا تأتي على صفتين: صفة كمال وصفة إجزاء. صفة الكمال يذكر لك كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأركان والواجبات والشروط والسنن، والأركان والواجبات يذكر لك القدر المجزئ، بمعنى أن الإنسان لو أخل بهذه الأشياء لما صح حجه أو ألزمناه بالدم. وهذا من عادة المصنف رحمه الله تعالى وغيره من الفقهاء أن يذكرون صفة الكمال ثم بعدها صفة الإجزاء. تفضل. أركان الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة، عرفة هو الموطن المعروف، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. وهذا أسلوب تعظيم، حتى جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحج كله. وأيضا أجمع العلماء رحمه الله تعالى على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، فلا يصح حج أي إنسان إلا إذا وقف بعرفة. ولهذا مما يؤكده أن، وهذا الحديث سيمر معنا كثيرا، قصة هبار بن الأسود أحد التابعين، ظن أن هو جاء يوم العيد وظنه يوم عرفة، فأمير المؤمنين سأله وقالوا: ما حبسك؟ قال: ظننت أن هذا اليوم هو يوم عرفة، معنى ذلك أنه قد فاته الوقوف. فهنا لم يعذره أمير المؤمنين وقال له: أنت معذور أو ناسي ونحو ذلك، قال: أمره بأن يتحلل بعمرة وأن يحج من العام القابل، فدل على أن وقوفه غير صحيح وأنه قد فاته الحج لعدم وقوفه بعرفة. نعم. طواف الزيارة. هو طواف الركن، طواف الإفاضة، فهذا ركن من أركان الحج، لقوله تعالى: وليطوف بالبيت العتيق. نعم. وواجبات الإحرام من الميقات. طيب، قبل الواجبات، هنا عندنا مسائل في الوقوف نسينا أن نذكرها. والمراد بالوقوف بعرفة لا أن يدخل الإنسان ويظل واقفا على قدميه في عرفة، لا، وإنما المراد أن يكون داخل هذا الموقف، إما واقفا أو ماشيا أو جالسا أو نائما أو محمولا أو حتى نائما، يصح وقوفه بهذا. أما لو كان سكرانا أو كان مجنونا فلا يصح. فلو جن في وقت عرفة كاملا لم يصح، ولو أفاق في يوم العيد قد فاته الحج. وكذلك لو كان سكرانا، والسكران يفصل فيه بين إن كان بعذر أو بغير عذر على ما هو معروف. طيب، النائم لماذا قلنا يصح وقوفه بعرفة؟ لأن عقله معه، فهو في حكم العاقل، بدليل أنه لو يعني نبه تنبه واستيقظ، بخلاف المغمى عليه، فإنه لو نبه لا ينتبه، فالمغمى يعني نلحقه بالمجنون أكثر من، فيه شبه بالمجنون أكثر من النائم. تفضل. يا واجبات الإحرام من الميقات. معلش، هناك مسائل أخرى. الوقوف بعرفة لا يشترط فيه الطهارة، فيصح من غير المتطهر، سواء كان يعني قد فاتته طهارة البدن أو الثوب أو المكان، أو فيه الطهارة المعنوية. فيصح بمعنى الجنب والحائض يصح وقوفهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. اصنعي ما يصنع الحاج، الحاج ماذا يصنع؟ من ضمنها الوقوف بعرفة، فيجوز للحائض، فإن كان يجوز للحائض أن تقف بعرفة وهي متلبسة بهذا الحيض من باب أولى من كان منتقض الطهارة الصغرى. فضل وواجب الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات مثل ما ذكرنا في مسألة الميقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحجة والعمرة، فيجب عليه أن يحرم من ميقاته. نعم. والوقوف بعرفة إلى الليل. طب الوقوف بعرفة إلى الليل هنا في مسائل، مسألة الوقوف بعرفة عندنا في إجماعات في المسألة حتى تتضح الصورة. لو وقف الإنسان قبل فجر يوم عرفة هل الوقوف هو صحيح؟ بإجماع العلماء من وقف قبل فجر يوم عرفة فوقوفه غير معتبر بإجماع. الإجماع الثاني لو أن إنسانا وقف بعرفة بعد فجر بعد طلوع فجر يوم النحر أجمع العلماء على أن وقوفه غير معتبر. الإجماع الثالث لو وقف الإنسان من بعد مغيب شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر بإجماع العلماء على أن وقوفه صحيح معتبر. بقيت عندنا مسألتان، المسألة الأولى هي التي فيها مسألتان هاتان فيهما خلاف. المسألة الأولى وهي لو أن إنسانا وقف من بعد فجر يوم عرفة إلى قبل الزوال، والمسألة الثانية من وقف بعد الزوال هل يمسك جزءا من الليل أو لا، بمعنى لو انصرف قبل مغيب شمس يوم عرفة. فهاتان مسألتان فيهما خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى. أما المسألة الأولى وهي من بعد الفجر إلى الزوال فإنه لا يصح وقوفه، ليس فيها إجماع ولكن فيها خلاف، والصحيح أنه لا يصح وقوفه. لماذا؟ لأنه لو نظرنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقف بنمرة ونمرة ليست من عرفة، فوقوفه عليه الصلاة والسلام ومعه 100,000 من الصحابة ويتحرى هذا الوقت حتى إذا زالت الشمس دخل إلى عرفة، هذا يعطي دلالة على أن ما قبل الزوال ليس بوقت للوقوف، وإلا لما تكبد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف هذا الوقت. فعلمنا من ذلك أن الوقوف عبادة مؤقتة كما أن الصلاة عبادة مؤقتة. المسألة الثانية وهي من وقف نهارا هل يجب أن يقف ليلا؟ ذكرناها في الدرس الماضي ولا بأس أن نعيدها. الأصل أنه يجوز، الأصل كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. فمن وقف نهارا أو وقف ليلا صح حجه. طيب من وقف ليلا جاء لم يدركه ولم يسعفه الوقت إلا أن يأتي عرفة في الليل، هنا حجه صحيح بلا إشكال مثل ما ذكرنا لأن المسألة فيها إجماع. طيب من وقف نهارا ألا يدخل في عموم من أتى أي ساعة وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار يدخل في هذا العموم؟ نقول نعم يدخل في هذا العموم، إلا أن هذا العموم بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمسك جزءا من الليل، فدل ذلك على أن الوقوف بعرفة من دخلها نهارا يجب عليه أن يمسك طرفا من الليل. واضح المشاهد. والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل لقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، والأصل فيها أنه يقف الليل كله إن أدركه تاما، وخلاف عند العلماء قيل يكفي لحظة وقيل يكفي إلى منتصف الليل، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بات بمزدلفة الليل كله، ورخص للضعف والمساكين. فلما رخص عليه الصلاة والسلام للضعف والمساكين فهمنا أن غيرهم لا يرخص له، فدل على وجوب المبيت بمزدلفة. والسعي، وهذا الوقوف بمزدلفة والوقوف عند المشعر الحرام يعني من عظمته وعظمة ما فيه من الفضل جعله بعض العلماء من الأركان، وصحيح أنه من الواجبات. السعي المصنف رحمه الله تعالى جعله من الواجبات، وهناك رواية عند الحنابلة أنه من الأركان، وهناك رواية أنه مستحب، والأقوى أنه من الواجبات. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، كما في حديث حبيبة بنت أبي تجرات رضي الله عنها وأرضاها أنها وصفت سعي النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وكان المئزر يدور في وسطه حتى إني لأرى ركبتيه صلوات ربي وسلامه عليه من شدة سعيه بين العلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم. والمسألة محتملة بين الركنية والوجوب، لأن العلماء رحمه الله تعالى قالوا أن أمره عليه الصلاة والسلام لا يرتقي إلى مسألة الركنية كما في عرفة ومسألة الطواف بالبيت، والمسألة طويلة ليس هذا محل بسطها. نعم. والمبيت بمنى، والمبيت بمنى، هذا من الواجبات. والدليل على كون المبيت بمنى من الواجبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس رضي الله عنه وأرضاه في السقاية أن يبيت بمكة في ليلة مزدلفة وفي ليلة منى، رخص له عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أن الرخصة لا تكون إلا للسباحة محظور، فدل ذلك على أن المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى واجب من واجبات الحج. والرمي رمي الجمرات، دليل ذلك الرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمبيت بمنى والرمي. والرمي أثر عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم. ولما كان هذا من الأنساك ويلزم بفواته الدم دل على ذلك على وجوبه. نعم. والحلق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا عني مناسككم. أيضا كذلك الرمي دليل وجوبه، قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، فهو قد رمى والصحابة رموا وأمر باتباع هديه صلى الله عليه وسلم. نعم. وطواف الوداع، طواف الوداع من الواجبات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، والأصل أن الأمر للوجوب كما مر معنا. طيب تفضل. وأركان العمرة، طيب قبل أركان العمرة نسينا هنا بعض المسائل، وهي بعض المسائل المتعلقة بالطواف. الطواف أولا، ما هو الطواف؟ الطواف هو الدوران بالبيت، فهو دوران مخصوص لشيء مخصوص على صفة مخصوصة بنية مخصوصة، والمقصود بذلك الدوران بالبيت بنية التقرب إلى الله عز وجل على صفة معروفة، كان يجعل البيت على يساره إلى آخره. فلو أنه طاف بغير نية لم يصح طوافه. صورة ذلك لو أن إنسانا ضاع ابنه في الطواف أو في الحج، ثم بعد ذلك طاف بالبيت سبعا بحثا عن ابنه وقال: أنا قد طفت، هل يصح طوافه؟ لماذا؟ لفوات النية. الآن عمال النظافة الموجودون بالحرم تجدهم يغسلون المطاف، وربما يأخذون اللفة واللفتين، ربما أكثر من ذلك، هل يصح طوافهم؟ لعدم وجود النية. فليس كل من طاف بالبيت صح طوافهم. إذن الطواف هو ركن بالإجماع مثل ما ذكرنا، يشترط له شروط. الشرط الأول النية، قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثاني أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام، داخل المسجد، فأما خارج المسجد فلا يصح طوافه. لو أن إنسانا أخذ مكة مثلا ويطوف بالسيارة حوله لا يصح، واضح؟ فلا بد أن يكون داخل المسجد، ويستوي في ذلك أن يكون في صحن المطاف أو في الرواق أو في الدور الأول أو الثاني، شريطة أن يسامت البيت بيساره، بمعنى أنه لا ينحرف أثناء طوافه، ولا تؤثر الحوائل الموجودة مثل مقام إبراهيم أو زمزم أو نحو ذلك، فلا يؤثر ذلك الحائل. الشرط الثالث أنه يبتدئ من الحجر للحجر، فلو سبقه أو تعداه بخطوة لم يصح ذلك الشوط فيلزمه إعادته. كذلك من الشروط أن يستتم 7 أشواط كاملة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. من الشروط أيضا الطهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فدل على أن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الطواف بالبيت صلاة، فكما أن الصلاة تشترط له الطهارة فكذلك الطواف. أيضا من الشروط ستر العورة، فلا يجوز أن يطوف الإنسان بالبيت عريانا، ودليل ذلك أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حج قبل النبي صلى الله عليه وسلم من العام الذي قبله، فلما حج كان الناس يطوفون بالبيت عراه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بعد هذا العام مشرك، ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. أيضا من الشروط وهو الشرط الأخير الموالاة، بمعنى أن تتم هذه 7 كل شوط يتبعه الشوط الذي يليه، بمعنى أنه لا يفصل فاصلا مؤثرا. فلو أقيمت الصلاة وهو في أثناء الشوط فإنه يصلي مع جماعة المسلمين، ثم إذا انقضت الصلاة هل يعيد ذلك الشوط أو يستتم من مكانه؟ الأقوى أنه يجوز له أن يبدأ من حيث قطع طوافه، ولكن الأكمل والأفضل أن يعيد ذلك الشوط من أوله. تفضل يا شيخ. أركان العمرة الطواف مثل ما ذكرنا، لأن أركان الحج الطواف والوقوف بعرفة، فلما لم يكن في العمرة وقوف، أصلا العمرة لا يوجد فيها إلا طواف وسعي وحلق، فالطواف ركن والسعي واجب والحلق يحصل به التحلل. فائدة هذه المسألة يا إخوان عندما تعرف هذا ركن هذا واجب هذه سنة، لو أن إنسانا جاءك واستفتاك وقال إني ذهبت للعمرة وطفت بالبيت 7 أشواط ثم طرأ لي ظرف وسافرت إلى بلدي لم أستطع، أو تعبت أو مرضت ثم نقلت وخرجت من مكة ولا أستطيع أن أعود، هل عمرتي صحيحة؟ فتقول له عمرتك صحيحة ولكن يلزمك الدم، لأن السعي واجب وقد تركت نسكا، ومن ترك نسكا فعليه الدم. على القول الثاني بأنه ركن فنقول لا، عمرتك ما زالت معلقة، فأنت الآن ما زلت محرما ولا يجوز لك أن تتلبس بمحظورات الإحرام، ويجب عليك أن تعود إلى مكة وتتم ذلك النسك. هذه فائدة معرفة وتفصيل العلماء بين الركن والواجب والسنة. واجباتها الإحرام والسعي والحق، الإحرام والسعي والحق على ما ذكرنا. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، فمن ترك ركنا مثل الوقوف بعرفة لم يصح حجه، وكذلك لو فاته، ولو تركه متعمدا لم يصح، ولو فاته كذلك لم يصح، إذن يستوي فيه المعذور وغير المعذور. ودليل ذلك قصة هبار بن الأسود التي ذكرناها، وكيف أن عمر رضي الله عنه وارضاه أمره بإعادة الحج من السنة القادمة وأن يتحلل بعمرة في هذه السنة. نعم. ومن ترك واجبا جبراه بدم، لحديث من ترك شيئا من نسكه فليرق دما، في حديث ابن عباس، اختلف هذا الحديث في رفعه ووقفه على ابن عباس. ومن ترك سنة فلا شيء عليه، من ترك سنة مثل الدعاء والذكر والتكبير والتلبية، من ترك لا شيء عليه لكنه فاته الأكمل. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. نعم، لحديث هبار بن الأسود مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فيتحلل بطواف وسعي، يتحلل لأنه لا خلاص الآن الحج فاته، فإن ينتقل إلى النسك الأصغر العمرة حتى يتحلل مما منع عليه، يتحلل بعمرة. طيب الحج الذي فاته يقضيه من السنة القادمة. وينحر هديا من كان معه وعليه القضاء. هذا قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهو سنة الراشدة، والنبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وخاصة أنه لم يرد من أحد الصحابة إنكار عليه، فالمسألة أشبه بالإجماع. وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، لأن العبرة بالناس كلهم بجماعة المسلمين، فلو وقفوا كلهم في يوم واتضح بعد ذلك أنهم أخطأوا في هذا اليوم صح حجهم، لأن العبرة بجماعتهم. وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. إن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج، لقصة هبار بن الأسود، هو شخص واحد لم يعذره أمير المؤمنين عمر الخطاب، فدل ذلك على أن أخطاء الأفراد لا يعذرون بها. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم القربات، وزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه من أعظم الطاعات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأسلم عليه، ولذلك استحب العلماء كل من أتى مكة أن يقصد المدينة، كل من حج بيت الله عز وجل أصبح هذا أمرا مستحبا وأمرا معروفا معهودا عند أئمة المسلمين وعامتهم، وهو زيارة بيت الله عز وجل ثم زيارة نبي الله صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده، كما تعلمون الصلاة في مسجده بألف صلاة مما سواه، وأيضا السلام عليه وعلى صاحبيه سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. ولا ينكر على من زار النبي عليه الصلاة والسلام أو قصد زيارته، بل هذا عده بعض الفقهاء رحمه الله تعالى من الجفاء أن يأتي الإنسان إلى المدينة ولا يزور النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر من الجفاء، ولم يفعله الصحابة ولم يفعله أحد من العلماء الصالحين أن يأتي إلى المدينة ولا يزور النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سمعنا نسأل الله العفو والعافية أحدهم قد سكن المدينة 25 سنة وهو بنفسه يقول سكنت في المدينة 25 سنة ولم أقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام. إذا لم يكن هذا هو الحرمان فلا حرمان أشد من هذا، نسأل الله العفو والعافية، أن يأتي الإنسان إلى هذا الموطن الشريف الكريم المنيف وإلى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ويفوت ذلك السلام أو زيارته عليه الصلاة والسلام أو الصلاة في الروضة الشريفة، فمثل هذه الفضائل لا تفوت. ولذلك ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذه الفضيلة، وهي زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة صاحبيه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم زيارته وزيارة مسجده والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.